نحط عمل المرأة، وخاصة إذا كان زوجها راتبه لا يكفي وهي تعمل لمساعدته، لا بأس بالعمل بالضوابط الشرعية، ومنها عدم الاختلاط، طبعا بعد إذن الزوج، يعني عدم الاختلاط، وده أهم شيء، إن ألا يأتي هذا العمل على حساب حقوق بيتها ولا حقوق ربها تبارك وتعالى طبعا بالدرجة الأولى. لكن الذي يهمنا هنا هو طبيعة العمل، إذا كانت طبيعة العمل تناسب المرأة ولا يوجد فيه اختلاط وأذن لها زوجها بذلك فلا بأس به.